أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تعالى الذي خلق هذا الإنسان فأحسن خلقه سبحانه وتعالى، قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن، لقد خلقنا الإحسان في أحسن تقويم. وبين كذلك سبحانه وتعالى أنه، وعلمه كذلك، لأن الإنسان لا يدرك أمورا وأشياء إلا من مصادر، وكذلك بوسائل شرعية أو خارجية ليست ذاتية أو نفسية، يعني أعني من تلقاء نفسه، ومن قبيل كذلك عقله ورأيه، وبمجرد تخمينه وتخرصه ونظره وفكره وعقله مثلا. لا بد أن ينال هذا من غيره، لأن أصل خلقته خلق لا يكسب هذه الأشياء، وليس محصلا أو مدركا لهذه الأشياء، كما قال سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالعلم يكتسبه، فالعلم يتلقاه، فالعلم يناله، هكذا. لم يولد هذا الإنسان متعلما هكذا، ولا فضلا عن كونه لم يولد معلما أو عالما، ولذلك لابد أن يعلم هذه الأشياء. وعلمه لهذه الأشياء هو أنه يدركها على ما هي عليه، وحقيقة ووجها وكنها وماهية، وعلى ما هي به ومنه وعليه إلى غير ذلك. إذن لابد له من معلم يعلمه، فالرب سبحانه وتعالى هو الذي علم عبده. قال تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. وقال تعالى كذلك لنبيه: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ولما بعث الله الأنبياء ليعلموا الناس، وجعل العلماء في الناس وبين ظهرانيهم وفي أوساطهم يقومون ويخلفون ويرثون كذلك الأنبياء، جعلهم ورثة الأنبياء، كما في الحديث: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. المهم باختصار قلت، فربنا سبحانه وتعالى إذن جعل هذا الأنبياء أصلا لم يكونوا يعلمون، فعلمهم الله ووكل. لما خلق الله جنسا من المخلوقات، خلق من مخلوقاته ملائكة هم عالم آخر يختلف على عالم الإنس، يختلف على عالم البشر، على عالم الإنس. خلقت الملائكة من نور كما قال عليه الصلاة والسلام، وخلقت الجن كذلك كما بين سبحانه وتعالى، يعني من نار يعني هكذا، وخلق آدم مما وصف لكم، يعني خلقه الله من تراب ثم قال له كن فيكون. إن مثل آدم عند الله، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم مثلا. المهم فيبين أن الله سبحانه وتعالى خلقه بيده. المهم خلقه من تراب، أصل الإنسان من تراب، كما أن أصل الجن من النار، وكما أن أصل الملائكة من نور. المهم هؤلاء عالم آخر، ليس هذا مجال حديثي، إنما أردت أن أذكر بأنهم عالم غيبي لا نعلم منه إلا ما علمنا الله، إلا ما ذكر الله لنا. قال تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو. ولذلك الأنبياء رأوا الملائكة مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، استأذن ربه في أن يحدث عن ملك فأذن له كذلك، وحدث عن ملك مثلا كما حدث عن أجنحته هكذا. المهم جناح فقط يسد الأفق، مثل ما قال. أنا الذي أقول إن من الملائكة من وكلهم الله، في من وكلهم بالقطر والمطر، بالمطر والنبات، أي بالقطر والنبات، وفي من وكله بالصور، في من وكله بالسؤال، بكتابة أعمال الناس، بسؤالهم إلى غير ذلك، ومنهم من وكذلك يعني حمل العرش وغير وغير وغير مما هذه الوظائف لا نخترعها امتقاء أنفسنا، ولا نجعلها نحن كذلك بمحض اجتهاداتنا أو آرائنا، لا لا لا، إنما نقول إنما عالم غيبي يحتاج إلى روايات وأدلة نقلية سمعية شرعية أثرية. هكذا قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال فيه الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، علمه شديد القوى. لذلك أقول باختصار ملك وكله الله بالوحي، فكان تعرفون قصة نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما نزل عليه كما تعلمون لما قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، تذكرون يعني لما أنزل عليه ونزل عليه بتلك الصورة صورة العلق. ها المهم باختصار شديد، فأقول هذا النبي الذي فتح الله عليه، الذي أتاه الله جوامع الكلم، أصبح يقول الكلمة القصيرة في كمها، القليلة في حروفها، ولكنها غزيرة في معانيها وحكمها وأحكامها، وما يستفاد منها وما يستخرج منها إلى غير ذلك كما تعلمون. هذا كذلك أوتي فواتح الكلم وجوامع الكلم، هكذا إذن عليه الصلاة والسلام. ولذلك ترون المحدثين أو شراح الحديث لما يشرحون الحديث يستخرجون ويستخرجون ويستخرجون، لا يجزمون بأن ذلك فقط يعني حصر فوائد الحديث، إنما العلم يذكر مما يستفاد من الحديث، أو إذا ذكروا جملة قد يجزمون بالإجمال، أما بالتفصيل فيبقى في التفصيلات ما يحتاج إلى تأصيلات شرعية في النقولات الشرعية. أقول باختصار إذن فعلمه، علم هذا الإنسان، وربنا ذكر عن الأنبياء كيف كانوا يعلمون بني آدم، على رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعا سيدنا إبراهيم ربه أن يبعث في هذه الأمة، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، هكذا ويعلمه. أذكر كلمة ويعلمه، مجرد إقراء، مجرد قراءة وتلاوة القرآن، ومجرد إسماعهم القرآن الكريم فيه تعليم، فيه تعليم في كل صراحة، خاصة لما يشرحه لهم ويفسره لهم ويبينه لهم ويفسره لهم ويبلغه لهم، كما قال ربنا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقال له تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. المهم باختصار شديد أقول وربنا ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعلمهم حقا، والآيات في هذا كثيرة في الحقيقة، منها قوله تعالى كما في سورة البقرة: كما أرسلنا فيكم رسول من أنفسكم يتلو عليكم آياتنا، هكذا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة والشاهد مع ذلك وبعد ذلك ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. أهمية العلم وحاجة الناس إلى العلم وحجية العلم على الإنسان، حجيته عليه، أي بمعنى ليس لك أن تتكلم إلا بالعلم، وليس لك أن تعلم إلا بالعلم، فضلا عن أن تعلم. المسألة متعدية، يعني تضر نفسك أهون، أما أن تضر نفسك وغيرك أشد وأعظم. المهم باختصار شديد، ولهذا في آية آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. إيه آيات كثيرة، وكذلك آية الجمعة، وكذلك آية التوبة مثلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا إخوان، لما الناس يبحثون وينظرون يعني ويجدون من المعاني التي تتضمنها الآيات معاني كثيرة كثيرة وغزيرة وعديدة ومتنوعة ومختلفة، فيجملونها في أصول، يجملونها في جوامع تلك الكلمات، المعاني، تلك الضرر، تلك الفوائد، بدل من أن يذكرها 100 يذكرها ممكن مجتمعة في كذا، لأن الموطن موطن التلميح وتلويح، وموطن كذلك لفت النظر وجلب الفكر، وموطن كذلك إعلامهم، يعني من كي تعلم بأن المسألة تتضمن بابا عظيما، ألا وهو العلم الشرعي، ألا وهو العلم الشرعي الذي لا يستغني عنه أحد ولا يستقل عنه أحد، وهو حجة على كل أحد، وكل واحد في حاجة إليه. يعني لا شك العلم تعرفون كما تعلمون لا يستغني عنه أحد، بل الأنبياء كانوا يسألون وكانوا يضربون في الأرض وكانوا كذلك يلتمسون وكانوا يسافرون وكانوا يرحلون وكانوا يتعبون وكانوا يجدون وكانوا جادين في ذلك، كما قال موسى للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني، هل أتبعك، يعني بمعنى الاتباع هنا بمعنى المصاحبة، هل تأذن لي بمصاحبتك لكي أنهل، لكي أتعلم، لكي أخذ عنك، أنت المعلم وأنا المتعلم، وموسى أفضل من الخضر، هذا معقول، فهو من أولي العزم والرسل، وهو كريم الله وصفيه، وهو نبيه ورسوله، وهو إلى غير ذلك. لكن انظروا العلم كيف يجعلك في تلك المسألة أفضل منه مثلا، أو يجعلك في حاجة إليه، أو يجعل حجة عليك، أنت في الحاجة وهو بمثابة الحجة. قال العلماء: من علم حجة على من لم يعلم، في هذه المسألة بالحجة والدليل والعلم والعرفان والدليل والبرهان، هذا الأصل الذي ينبغي أن يعلمه الناس حتى يعظم العلم ويعظم بإذن الله بالعلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، إلى غير ذلك من الآيات. لما يا إخوان؟ لأن هذا العلم شرعي، وهذا العلم في الحقيقة وآيات بينات في صدور أهله، في صدور الذين أوتوا العلم، أي الذين أوتوا العلم. لما تقول الدليل، قال الله، قال النبي، لأن المسألة توقيفية، مسألة شرعية، مسألة نقلية، هكذا علمت فعلمت كما تعلمت وهكذا دوليك. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فأقول الإنسان يا إخوان إذن لا بد أن يعلم، ليس له أن يسير نفسه بنفسه أو أن يدل نفسه بنفسه، لا والله، بل الإنسان في هذه المسائل لا بد من دال يدله ودليل يرشده، دال يدله على ذلك ودليل يستدل به، نعم، ودليل يدله ويتبعه، هذا هو الأصل، حتى يعظم الدليل في نفوس الناس. إذا الناس آثروا الجهل على العلم وآثروا التقليد على الاتباع، يصبح الدليل عندهم يعني لا يساوي شيئا، كما هو شأن الجهال اليوم، كما هو شأن وحال المقلدة اليوم. لأن الجهل، التقليد أخو الجهل يا إخوان، التقليد أخو الجهل صراحة. المقلد لا يحسبن المقلد أنه على علم، لا، هو مقلد يتبع يردد فقط كلاما سمعه من غير أن يعيه، من غير أن يعقله، من غير أن يعلمه، هكذا كما يقولون. لهذا قالوا قديما التقليد هو اتباع قول ليس عليه حجة. إذا سئلت عن تلك الحجة ما تحرك ساكنا، لعلك تريد أن تسكن المتحرك من باب السلامة وطلب النجاة زعمت. لا، غلط. لهذا قالوا لا، لابد. والحجة قالوا هي الدليل، الكتاب والسنة. الحجة، من نطق بالكتاب والسنة نطق بالحجة، ومن اتبع الكتاب والسنة اتبع الحجة، ومن احتج بالكتاب والسنة فقد احتج بالحجة البالغة الدامغة صراحة. لهذا يا إخواني بارك الله فيكم، أنا أردت في هذه لما أقول الله سبحانه وتعالى إذا علم هذا الإنسان وبين له بأنه لم يخلق عبثا، وبأنه لم يترك سدى، وبأنه خلق لعبادته، كيف لو أن يعرف عبادة الله، كيف يعبد ربه، كيف يعبد ربه، حقيقة العبادة، صفة العبادة، كل ما يتعلق بالعبادة، أن له معرفة ذلك لو لم يكن له من أرسله الله من الرسل ليعلموه؟ هؤلاء الرسل الذين كانوا حجة على الناس وأقاموا الحجة على الناس وكفوا الناس مؤنة ذلك وحققوا للناس ذلك، وهي تلك هي الحاجة. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هكذا إذن، ولهذا ما من رسول يأتي إلا وتراه يبلغهم ويعلمهم، وتراه يتفانى في ذلك، ويبذل قصارى جهده ومنتهى حرصه. قال تعالى: حريص عليكم. قلت في هذه الآية مما أورده العلماء والمفسرون إشارة وأثارة من العلم، يعني كأصل تستفيد هذا العلم، يشيرون إلى أنه حريص عليكم بأن علمكم الدين. ومن أجل أن تتعلموا الدين انظروا، أنزل الله الكتب، أرسل الله الرسل، بل حتى جبريل الموكل بالوحي تارة يأتي وتارة يتحول من هيئته الملائكية، يتحول إلى هيئة بشرية. ممكن حتى يكون أسهل على الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلما يأتيه الوحي مثل صلصلة الجرس، رأيتم كيف كان يعني يتصبب عرقا ويرهقه ذلك ويتعبه، تعرفون قصة دثروني إلى غير ذلك، وزملوني مثلا، ولا لا يعني صح. ولكن لما يأتيه على هيئة بشر حتى الناس لا يجدون في ذلك يعني حرجا، ولا يتساءلون ولا يتعجبون، كما قال الراوي: بينما نحن جلوس عند رسول ذات يوم إذ أقبل علينا رجل، شايف، بدليل لما سألهم النبي في آخر الحديث: أتدرون من السائل؟ وفي رواية: أتدري من السائل يا عمر؟ لما قال أتدرون من السائل، يعني هل علموا بأن هذا جبريل الملك تحول وجاء وحضر هذا المجلس وجلس معهم وأسند ركبتيه إلى ركبتي ووضع يديه على فخذي وقال وأخذ يسأل ويأخذ ويروه هكذا ويجيب ويصدق ويصوب ويصدق ويؤيد؟ ما هل القرائن هذه والشواهد هل هي كافية ليعرف حقيقة الأمر وعين الحقيقة أم لا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. انظر ما كانوا يتكلمون في أشياء بمحض آرائهم وأقوالهم. مسائل ليست مسائل هكذا اجتهادية هكذا، أو مسائل جدلية أو مسائل نظرية أو مسائل قولية، لك أن تقول ما ترى ولك أن تبدي ما تشاء وما رأيت وما فهمت، لا، غلط. مسألة تعلم تكلم بما علمت، وما تعلم تعلم أحسن لك. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذلك جبريل آتاكم يعلمكم، انظروا، يعلمكم دينكم، قيمة العلم. فضل يعني المسألة في هذا كثيرة. ولذلك إذن ما العلم الشرعي الذي هو علمك بخطاب الذي خاطبك الله به سبحانه وتعالى، وهذه خطاب ربك سبحانه وتعالى، خطاب ربك سبحانه وتعالى يتضمن أنواعا من الأحكام في مسائل عقدية، في مسائل فقهية، في مسائل أخلاق، فيه أشياء كثيرة، فيه أوامر وفيه نواهي، فيما حرمه الله عليك وما أحله الله لك إلى غير ذلك، فيه يعني ما يحببه الله إليك وما يعني أراده لك من أنك ممكن تفعله ويحبه لك ويرتب عليه ثوابا ويجعل لك به منزلة وحسن عاقبة وجميل مآل إلى غير ذلك أم كيف؟ المهم باختصار أنت لكي تعرف، لأن حتى العلماء لما قالوا لما ذكروا الأحكام الشرعية إنها هي هذه الأحكام التي يلتزم بها الإنسان وتتصف بها وتلتزم بها تصرفات الإنسان، تصرفات الإنسان بأن تكون متصفة بالأحكام، افعل لا تفعل، لماذا تفعل؟ لأنه ينبغي فعله ويجدر بك فعله ويحسن كذلك إلى غير ذلك، ولا تفعل لماذا؟ لأن الشارع قد نهى عنه، وما نهى الشارع عن شيء إلا لكونه فاسدا، إلا لكونه سيئا، إلا لكونه قبيحا، إلا لكونه ضارا، إلا لكونه كذا كذا، يعني تذكر مساوئ ذلك الشيء ومفاسد ذلك الشيء، فأنت تتركه وأنت تجتنبه، وما أمرك إلا بما هو حسن، بما هو صالح، بما هو نافع، بما هو طيب، بما هو خير لك في الدنيا والآخرة، ما شاء الله. ولهذا رأيتم الشارع يتعلق بكل أفعال المكلفين، كما يقول الأصوليون الحكم، يعني لما يعرفون الحكم من تعريفاته له يقول هو مقتضى خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، بأفعال العباد اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. فأنت المهم باختصار أريد أن أقول، ويعرف الإنسان عقيدته، ويعرف الإنسان كي يعني عقيدته في الله، في ربوبيته، في ألوهيته، في أسمائه والصفات، إلى كل ما يتعلق بهذه العقيدة، مسائل العقيدة، وهذه مسائل عقيدة نقلية هكذا ولا لا؟ يعني ليست مسائل عقلية، لا مجال للعقل فيها، وليست مسرحا للنظر المجرد وللفكر المحض، يعني العقل لا والله، لا بد من نقل آية حديث، ليس لك أن تعمل عقلك، إنما العقل هنا يتلقى كالعبد، يتلقى الأوامر بصورة صريحة ويفهمها بصورة صحيحة ويطبقها بصورة كذلك مطابقة لمقتضى ذلك الشيء، مثلا أقول هكذا. ولهذا العلماء يستأنسون بهذه الدلائل العقلية، لأن العقل من مصادر ذلك التبعية طبعا مندرجة تحت الأصل العام، لأن الله سبحانه وتعالى هذا العقل الصريح، نقول العقل الصريح السليم الصحيح، هذا العقل الصحيح يعني بكل صراحة ربنا فطره على ذلك، لا الأصل فيه موافقة الشرع، الأصل فيه الخضوع للشرع، الأصل فيه عدم معارضة الشرع، الأصل فيه عدم الانقلاب، عدم الاعتراض على الشرع. إذا رأيتم رجلا يعترض على الشرع فانظروا في عقله، تجد عنده خلفيات وعقليات وعقائد وتصورات غير شرعية، يعني ليس على براءته وليس على أصالته وليس على نزاهته وصفائه. كذلك الفطرة السليمة المستقيمة، إذا ما كان عنده فطرة سليمة، لأن الأصل في الإنسان أن ولد على الفطرة، ما من مولود كما جاء في الحديث، ما من مولود يولد، وفي رواية كل مولود يولد إلا يولد على الفطرة ولا لا، فأبواه انظروا كيف يتغير ذلك، يطرأ هذا الطارئ ويقترن بهذا المقترن أو هذا الشيء العارض له من العوارض، والشيء اللي اقترن به هذه من القرائن اللي اقترنت به، والشيء لا تفسده، فأبواه يهودانها وينصرانه ويمجسانه. المهم باختصار أقول، أنا أردت اليوم في هذه الجلسة، وإن كان الأخ أخبرني أن في مداخلة مختصرة يعني بعد حين سينبهنا وبعدين نستكمل كذلك، أردت أن نتحدث عن يعني هذا الإنسان مدام لا يستقل بنفسه، لأنه الأصل فيه الجهل، والجاهل يعلم، والجاهل ليس له أن يوجه نفسه بنفسه، فرضا عن كونه أن لا يوجه غيره، والجاهل لا بد له من معلم، لأن الأصل في الإنسان لا يقدم على شيء حتى يكون على علم بما يعمل وبما لا يعمل، لا بد وأن يكون على علم بما يقول وما لا يقول، وبكل شيء تركا أو فعلا، إقداما أو إحجاما، هكذا يعني فعلا أو تركا هكذا ولا يعني هكذا إذن، فكيف وقولا وفعلا أيضا، فأقول كيف له ذلك كما بين ذلك علماء كثيرون علماء، هذه الفطرة، فطرة والله. لعلك لما تسأل تقول هذاك اللي قتل 99 نفس مجرم، أجرم يعني، أريد أن أقول أجرم، أجرم، قتل، ظلم، اعتدى على أناس كثيرين، 99 نفس يا إخوان. فالرجل يريد أن يجد حلا لنفسه ومخرجا لورطته، هكذا ولا؟ وحل لمشكلته هذه التي هو فيها. فسأل عن العلماء. انظروا يا إخوان، لاح العلم هو الذي يعني يفتح الحلول، العلم هو مفتاح الحلول. ردوا بالكم تظنون أن التقليد ولا الجهل المركب ولا أمور أخرى يعني، لا غلط والله. العلم، العلم أقصد العلم النافع، العلم الشرعي هو النافع، لأنه في علم لا ينفع ولا لا، مثل هذه كان علوم الفلسفية اللي تزيد تبعدك عن الدليل، تزيد بالعكس مش تبعدك فقط، تسوغ لك ترك الدليل، تبرر لك مخالفة الدليل، تشجعك على مخالفة الدليل، بل تتوهمك أنك لست يعني كأن وافقت الضالين، لكن بطريقة ماكرة، بطريقة المهتدين زعموا أنك أهدى الناس وأعقل الناس وأفهم الناس، ما تحتاج إلى دليل. يعني بينما هؤلاء قالوا أنت قلت كلاما أشد من قولهم وأخطر من قولهم وأكبر من قولهم وأضر كذلك من قولهم. المهم باختصار شديد، فأقول الرجل رأيتم كيف كان يسأل دلوني على عالم أهل الأرض، يعني المسألة كان يعتبرها نازلة، مسألة شائكة، مسألة عويصة، مسألة يحتاج لها من يصبر هذه النظرة، يسبر به ويغوص به، يسبر به هذه المسائل سبرا، ويغوص في أغصائها، في أحشائها، وفي مكنوناتها، هكذا بكل صراحة، حتى يستخرج كذلك الذي يستنبط الأشياء من بطون يعني الكلمة، يقرأها مثل ما تقرأها، ولكنه يفهمها على غير الوجه الذي تفهمه. ممكن أنت تستنبط منها الجواز ويستنبط منها عدم الجواز. تقول يا شيخ إما أن تتضمن جوازا أو غير جواز، يعني إما، تقول لك لا حبس. ولهذا في مسائل الأمن والخوف، لماذا ربنا أمرنا أن نرجع ونرجع ونرد الأمر ونصدر بعد ذلك عن توجيه وتفسير العلماء الراسخين، العلماء الربانيين، لما قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه، ولو ردوا أذاعوا به. أنت ظهر لك في ظاهر المسألة إنها أمن، اللي تفرح بها، تفرح بها أنت وتفرح بها غيرك وتطمعن بها غيرك ويأمنون كذلك. تقول لا والله في مصلحة، هذه مصلحة حقا، ولكن انظروا اقترنت بها واحتفت بها، يعني ما يدل على أنه تترتب عليها مفاسد أو تقترن بها مفاسد. فما دامت هذه تترتب عليها مفاسد، فإذا تزاحم وتعارض الأمران وهما المصلحة والمفسدة، من نقدم؟ المصلحة فيها مصلحة للناس، ولكن فيها مفاسد أخرى، مصلحة واحدة ومفاسد كثيرة، ماذا نقدم؟ أو مصلحة ومفسدة، ماذا نقدم؟ فيهما إثم كبير زيد ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. تقول سبحان الله، كيف تكون الموازنة بين ذلك والأشياء المتزاحمة؟ إذن نقدم درء المفسدة أولى من جلب المصلحة. فالعالم هو الذي يعرف هذا، أما ذلك الذي نظر نظرة ظاهرية سطحية كذا، فقال، ولهذا ربنا قال يعني وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. المهم باختصار شديد، أنا أردت في يعني مع هذه المقدمة التي كانت بمثابة الدرس للأسف أن أتكلم عن مصادر التلقي وأثرها في صلاح العبد وسعادته في الدنيا والآخرة. أهل السنة والجماعة ممكن؟ تم وصل باش ما يبقاش مضطربين، ها كيف يكون إيه؟ خمس دقائق تفضل. أقول يعني الآن لما نقول مصادر التلقي، هذا الإنسان إذن في حاجة، ربه الذي خلقه هو الذي جعله هذه المصادر الذي يتلقى منها بكل صراحة ما يجعل عقيدته تكون صحيحة، ما يجعل عبادته تكون صحيحة، ما يجعل أعماله تكون كذلك سديدة، ما يجعل حياته تكون صالحة، ما يجعل كل ما يكون فيه يعني يهديه ويقيه، يهديه السبيل الرشاد ويهديه سبل يعني الخير، ويدل على فروع وخصال الخير والصلاح، وفي نفس الوقت يجنبه ويتقيه ويقيه ويقيه، يعني هذه المضار والمساوئ التي يخشاها وهكذا، والمكاره التي يتقيها. ربنا قال لهذا الإنسان لو كان بمحض عقلك، وعسى الإنسان عسى أن يحب شيئا وهو شر له، ولا لا، وعسى أن يكره شيئا وهو خير له، كما قال في الآية وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن ربكم، أذكر كلمة دائما ترسخ في ذهني، تلك الكلمة اللي قالها الإمام أحمد حتى يوجز هذه المسألة في مصادر التلقي والاستدلال والتطبيق والالتزام، وما شاء الله. قال يعني هذه الأصول أربعة، أي أصول الإسلام، وكان الإنسان لما يشوف الدليل وكل ما يتعلق به ومصادر التلقي ومصادر الاستدلال وكل شيء، قال هي أربعة لا تخرج عن هذه الأربعة. استحضر حقيقة الدال على الخير، الدل على الشيء، وهو ربك الذي دلك على ذلك. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، هكذا قل، يعني دائما ربك هو الذي قال حرم هذه وأحل لك هذه وأمرك بهذه ونهاك عن هذه وأرشدك إلى هذه وصرفك عن هذه، وهكذا دوليك المهم أنت. فهذا الدل، لكن أنت تحتاج إلى دليل، لأن هذا الدليل به تعرف هذه الأشياء، به تتوصل إلى إدراك هذه الأشياء، به تبلغ نيل وتحصيل هذه الأشياء، يعني بالطريقة اليقينية الحقيقية القطعية التي تورث والتي توجد في نفسك، يعني وتثمر في نفسك شيئا اسمه اليقين، شيئا اسمه الطمأنينة، شيئا يعني ما في اضطراب. لو لسه ما يكون عنده مصدر شرعي يتلقى من هذه الأشياء. الوقت تفضل، نستأنف إن شاء الله بعد حين. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا شيخنا، حياكم الله. أهلا وسهلا، حياكم الله. مرحبا شيخنا، تفضل، بارك الله فيك. الإخوة في الاستماع. بسم الله. جاهزون؟ نعم شيخنا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يسددنا جميعا في الأقوال والأفعال، إنه سميع الدعاء. وإن كان من شيء أذكر به نفسي أولا ثم الإخوة ثانيا، أن أنبه على داء عظيم يسري في عروق بعض الناس، ولا شك أن هذا الداء إذا ما سرى في العروق وفي الدماء أهلك أصحابها إن لم يتراجعوا ويعودوا إلى رشدهم ويعالجوا أنفسهم من هذا الداء العضال. وهو أعني هذا الداء الذي جاء ذمه في الوحيين، داء الحسد. وما أدراكم ما الحسد؟ هذا الداء الوبال الذي أكل كثيرا من قلوب الخلق إلا من رحمه الله وعصمه. قال الله جل وعلا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. يقول شيخنا العلامة الفقيه العثيمين رحمه الله في تفسير هذه الآية المباركة من سورة البقرة، قال: الآية تدل على تحريم الحسد، لأن مشابهة الكفار بأخلاقهم محرمة، إلى أن قال: والحاسد لا يزداد بحسده إلا نارا تتلظى في جوفه. وكلما ازدادت نعمة الله على عباده ازداد حسرة، فهو مع كونه كارها لنعم الله على هذا الغير مضاد لله في حكمه. لأنه يكره أن ينعم الله على هذا المحسود. ثم إن الحاسد أو الحسود مهما أعطاه الله من نعمة لا يرى لله فضلا فيها، لأنه لا بد أن يرى في غيره نعمة أكثر مما أنعم الله به عليه فيحتقر النعم. انتهى كلامه رحمه الله، وغفر الله لنا وله. ويقول الله جل وعلا في سورة النساء: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. قال العلامة القرطبي رحمه الله في تفسيره: هذا هو الحسد بعينه الذي ذمه الله تعالى. فقال أبو السعود رحمه الله: إن هذه الآية مفيدة للانتقال من توبيخهم بما سبق إلى توبيخهم بالحسد الذي هو شر الرذائل وأقبحها، لا سيما على ما هم بمعزل من استحقاقه. ويقول الله جل وعلا: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قال الحسين بن الفضائل بن الفضل: إن الله جمع الشرور في هذه الآية وختمها بالحسد ليعلم أنه أخص الطبائع. يقول الله جل وعلا: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن وسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. قال العلامة القرطبي رحمه الله في تفسيره: الحسد المذموم والحسد مذموم وصاحبه مذموم مغموم، وهو يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. إلى أن قال: ويقال إن الحسد أول ذنب عصي الله به في السماء وأول ذنب عصي به في الأرض، فأما في السماء فحسد إبليس آدم وأما في الأرض فحسد قابيل لهابيل. أما في السماء فحسد إبليس لآدم، وأما في الأرض فحسد قابيل لهابيل. الناظر في نصوص القرآن يجد آيات عدة، وكذلك في السنة النبوية المباركة وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. قال العلامة ابن بطال رحمه الله في شرح البخاري فيه النهي عن الحسد عن النعم: قد نهى الله عباده المؤمنين عن أن يتمنوا ما فضل الله به بعضهم على بعض، وأمرهم أن يسألوهم من فضله. وقال العلامة البادي رحمه الله في المنتقى: أن تنافس أخاك في الشيء حتى تحسده عليه فيجر ذلك إلى الطعن والعداوة، فذلك الحسد. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل أو فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. قال الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم: قال العلماء: الحسد قسمان، حقيقي ومجازي. الحقيقي تمني زوال النعمة عن صاحبها، وهذا حرام بإجماع الأمة مع النصوص الصحيحة. وأما المجازي فهو الغبطة، وهو أن يتمنى مثل النعمة التي على غيره من غير زوالها عن صاحبها. فإن كانت من أمور الدنيا كانت مباحة، وإن كانت طاعة فهي مستحبة. والمراد بالحديث لا غبطة محبوبة إلا في هاتين الخصلتين وما في معناهما. قوله صلى الله عليه وسلم: آناء الليل والنهار، أي ساعاته ساعات الليل والنهار. فهذه النصوص يا رعاك الله أقول هذه النصوص تبين المعنى الذي أشرنا إليه، والداء الذي سبق التنبيه عليه من عظيم مفسدة الحسد على صاحبه. وذلك بأن يتولى زوال النعمة عن المحسود، يتمنى زوالها من المحسود وبالتالي زالت عنه أو انتقلت إليه. كل هذا يدخل في الحسد المذموم والعياذ بالله. ولهذا نجد أن السلف رحمهم الله تنبهوا ونبهوا على هذا الداء لأن لا يقع فيه مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر راغم في نجاة نفسه. قال الحافظ ابن حبان البستي رحمه الله في روضة العقلاء: الواجب على العاقل مجانبة الحسد على الأحوال كلها، فإن أهون خصال الحسد هو ترك الرضا بالقضاء وإرادة ضد ما حكم الله جل وعلا لعباده، ومن طواء الضمير على إرادة زوال النعم عن المسلم. والحاسد لا تهدأ روحه ولا يستريح بدنه إلا عند رؤية زوال النعمة عن أخيه، وهيهات أن يساعد القضاء مال الحساد في الأحشاء. وقال أيضا رحمه الله: الحسد من أخلاق اللئام وتركه من أفعال الكرام، ولكل حريق مطفأ ونار الحسد لا تطفأ. وقال الحافظ ابن حزم رحمه الله في الأخلاق والسير في مداواة النفوس: إن ذوي التراكيب الخبيثة يبغضون لشدة الحسد كل من أحسن إليهم إذا رأوه في أعلى من أحوالهم. نسأل الله السلامة والعافية. فأي عاقل يستمع إلى نصوص الوحيين وتنفير الأئمة والعلماء من ذلك ثم يقع في هذا الداء والبلاء ولا يسعى في خلاص نفسه ومعالجتها من هذا البلاء؟ نسأل الله السلامة والعافية. ما أجمل ما قال العلامة الماوردي رحمه الله في أدب الدنيا والدين، حيث قال: لو لم يكن من ذم الحسد إلا أنه خلق دنيء يتوجه نحو الأكفاء والأقارب ويختص بالمخالط والمصاحب لكانت النزاهة عنه كرما وسلامة منه مغنما، فكيف وهو بالنفس مضر وعلى الهم مصر حتى ربما أفضى بصاحبه إلى التلف من غير نكاية في عدو ولا إضرار بمحسود؟ ثم عدد رحمه الله 4 مساوئ من مساوئ الحسد، فمنها: أولا حشرات الحسد وتقام الجسد، فهو لا يجد لحسرته انتهاء ولا يؤمل لسقائه شفاء. ثم قال ابن المعتز: الحسد داء الجسد، من مساوئه التي عددها أيضا رحمه الله، قال: انخفاض المنزلة وانحطاط المرتبة، انحراف الناس عنه ونفورهم منه. ثم قال: وقد قيل في منثور الحكم: الحسود لا يسود. وثالث المساوئ: مقت النافلة حتى لا يجد فيهم محبة، وعداوتهم له حتى لا يرى فيهم وليا، فيصير بالعداوة مأثورا وبالمقت مزجورا. رابع المساوئ: إسخاط الله تعالى في معارضته، واجتناء الأوزار في مخالفته، إذ ليس يرى قضاء الله عدلا ولا لنعمه من الناس أهلا. انتهى كلامه رحمه الله. احذر أيها العبد من الوقوع في هذا البلاء، وإن تابك منه شيء فعالج نفسك بمعالجتها، فعاجلها بالمعالجة. وقد يقع من آثار الحسد الشيء الكثير من الغيبة والنميمة والظلم والعدوان والطغيان، ولربما أدى إلى السرقة أو القتل مع الحنق والكيد والمكر إلى غير ذلك من الأدواء التي تسبب التلف. نعوذ بالله من هذا الداء، ونسأل الله جل وعز أن يعصمنا وإياكم منه، وأن يجنبنا وإياكم مساوئ الأخلاق. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله خيرا. حياكم الله. أحسن الله إليك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا مستأنف الكلمة باختصار وباستحضار ما لعله هو حصل من هذا الإعصار هذا. إذن كما ذكرنا أيها الإخوان بارك الله فيكم، هو موضوع جدير بالاهتمام وجدير كذلك بالإحكام، والإمام لعله إن شاء الله سنخصص له يعني وقتا خاصا هكذا يتسلل لنا يعني استجماع هكذا، ويستلل لنا كذلك الإلمام بخصائص الموضوع وحيثياته ومسائله وأصوله كما يتعلق به. ولكن الإشارة إلى ذلك مطلوبة، والتنبيه كذلك الأمر فيه مرغوب بل مطلوب، وهو أن مصادر التلقي هذه التي تميز كما قلنا، التي تجعل الإنسان يهتدي بها ويستقيم بها ويعرف حق ربه بها، ويعرف كل ما تنفعه معرفته، كل ما يجب عليه كذلك معرفته، وكل ما ينبغي له كذلك أن يعني يستحضر ويستظهر ويستشعر كذلك معرفته أيضا. والاستقامة حصلت بمدى تعلق الناس بهذا، ورجوع الناس وصدور الناس كذلك يعني بعد التلقي مثل ما قلنا، لأنه لما نقول مصادر التلقي نعني بالمصادر جمع مصدر هكذا ولا، والمصدر عموما ما يتفرع عنه غيره ولا لا، وما يصدر عنه كذلك الشيء، فما يتفرع عنه نقول هذا مصدر، وهذه الفروع كالأصل، الأصل الذي ينبني عليه غيره ويندرج تحته غيره ويلحق به غيره وينضبط به هو الأصل، وما سواه فرع وفروع. أما التلقي هذا شيء مهم بين المصدر والتلقي، مصادر التلقي. التلقي كيف يكون التلقي، ومن المتلقي، وأسلوب وصفة التلقي، وكل ما يتعلق بذلك. هذا شيء جميل جدا، ونجد النصوص القرآنية تدل على هذا، كقول المتلقين من ماذا يتلقون، أو يعرفون المصادر شرعيتها وربانيتها وجوب تعظيمها ووجوب كذلك الالتزام بها وكل ما يتعلق بذلك لما يكون من عند رب العالمين. لهذا لما ذكرنا قبل قليل ذكرنا كلمة الإمام أحمد ابن حنبل لما قال كلمته المشهورة المأثورة المعروفة، أصول الإسلام أربعة: الدال والدليل والمبين والمستدل. قلنا فأشار إلى الدال أن الله سبحانه وتعالى دل عباده على هذه الأمور كلها، والحمد لله، وعرفهم وبينها لهم سبحانه وتعالى في دليلها القرآن الكريم: ما فرطنا في الكتاب من شيء. الله الذي جعله تبيانا لكل شيء، والذي كذلك جعل السنة قاضية وشارحة له ومفسرة له كذلك ومبينة له، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. كذلك المستدل أي العالم أي العلماء يستدلون به، بمعنى لا يخرج أحد عن الدليل، عن مصدر التلقي والاستدلال أي الاستدلال به. ولهذا لما نقول مصدر التلقي، هذان يصحان أن يكونا مصدرا حقا ومصدرا يعني مصدرا معصوما، ألا وهو الوحي. ربنا أشار إلى القرآن الكريم، يبين في عظمة القرآن الكريم، سلامة القرآن الكريم من الزيادة والنقصان والتحريف وكذا وكذا، ونزاهة القرآن، نزهه من أن يكون فيه اختلاف وفيه كذا وفيه تضاد وفيه تضارب وفيه تعارض وفيه كل شيء، ولا لا؟ أشار إلى هذا: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال أيضا سبحانه وتعالى منبها الإنسان إلى أن ينعم نظره ويمعن فكره ويتدبر ويتأمل ويعمل عقله يعني يستمع جيدا ويصغي جيدا ويعقل جيدا ليفهم جيدا إن شاء الله. ولذلك قال تعالى مثلا في الآيات القرآنية، ومنها قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلهذا دائما ينبغي أن يكون كذلك القرآن الكريم. ولما الناس ينظرون إلى القرآن الكريم يعرفون حقيقة القرآن الكريم، يعرفون خصائص القرآن الكريم. كيف لا وهو الكلام المنزل من عند الله، منزل من عند الله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام. هكذا ولا يا إخوان؟ المنقول باللفظ العربي المعجز مثلا، المنقول إلينا بالتواتر، المتعبد بماذا؟ بتلاوته. هكذا ولا لا يا إخوان؟ يعني كذلك مبدوء بصورة المجموع يعني في دفتين المصحف، والمبدوء بصورة الفاتحة، والمختوم بصورة الناس. لكن الخصائص رأيتم كيف أنه أنزل على محمد، يبين هذا هو القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بمعنى تجد أنت يعني هذه التعريفات كما يقول الأصوليون تعريف جامع مانع، حتى لا تدخل فيه ويحترز هذا التعريف من أن يدخل فيه ويدخل فيه أو يدرج تحته أو يعنى به إلى غير ذلك ما ليس منه وما ليس من أفراده ولا من خصائصه وما لا يتضمنه كذلك أو يعنيه. فلما أنت تقول بأنه أنزل على محمد تستثني التوراة لأنها أنزلت على من؟ على موسى، الإنجيل على عيسى، الزبور كذا، والصحف على مثلا صحف إبراهيم، وما أنزله الله على غيرهم من الرسل مثلا. إذن هذا وكذلك يكون باللفظ العربي إن شاء الله. فتعرفون بأن حتى ما تتخذ التراجم مصدر من مصادر التلقي، التراجم ليست قرآنا، لأن بعض الناس يتساهلون في هذه المسائل. مثلا بالفرنسية يكتب مثلا تراديكسيون دي سونس كورانيك، ترجمة معاني القرآن الكريم، أو يترجم القرآن ويجعله كتابا ثم يكتب لو كورون. يقول لا، ليس قرآنا، إنما هذا ترجمة، إنما قد يكون صاحبها المترجم مخطئا مجانبا للصواب. هكذا ولا لا؟ غير مصيب في الترجمة، غير محق في الترجمة إلى غير ذلك، إنما نقول ننسبها إلى صاحبها هكذا، ننسبها إلى صاحبها ونضيفها إلى صاحبها ونعلقها على صاحبها، ليست هكذا. إذن فتى يبقى على ما أنزله الله عليه، لذلك وضعوا تلك الشروط في القراءة المتواترة التي تكون حجة على الناس ولا لا؟ وش هي الشروط الثلاثة المشهورة؟ موافقتها الرسم العثماني، اللغة العربية، زيد، وكونها منقولة بالتواتر. الله يبارك، شوف انظروا حتى تبقى يعني استحضار ذلك واستظهار ذلك واستصحاب ذلك دائما واستشعار هذا، حتى يبقى القرآن بخصائصه المعلومة عند العلماء. وكذلك انظر إلى الإعجاز الموجود في القرآن الكريم، فيما سواه ليس كذلك، وليس كل من بهر به الإنسان هو بهر الإنسان يقول إعجازا، لا والله، الإعجاز له خصائصه وله قواعده وله كذا ولا لا. لهذا لا يدخل الدجالون والخرافيون والمتلاعبون والزنادقة ممكن يتلاعبوا بالقرآن الكريم، ممكن، لأنه فيه هذه مسألة أخرى مجالها. كذلك أنه انظروا يا إخوان، يعني يشترط في نقله التواتر بالفعل صح، ولهذا القراءات التي كانت ما تسمى بالقراءات الشاذة التي كانت ممكن بعضهم يستعملها على سبيل التفسير، بعضهم على خاصة به وبعضهم كذا وكذا، فهذه ليست حجة، إنما تعتبر تفسيرا، إنما تكون خاصة بصاحبها، لكن ليست هو القرآن بتلك الخصائص العامة والمعروفة في القرآن الكريم. وكذلك متعبد بتلاوته يا إخوان، لما تقرأه على لك بكل حرف تقرأه حسنة ولا لا؟ وإذا قرأت ألف لام ميم كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف إلى غير ذلك يعني. فأقول هذا فضلا عن كونه مثلا دلالة ألفاظه وحجيته وما يتعلق بذلك وخصائص القرآن الكريم وكل ما يتعلق بالقرآن الكريم، فتعرف إذن حقيقة القرآن الكريم. وكذلك السنة التي هي مصدر، فهما الوحيان العاصمان المعصومان أولا والعاصمان كذلك للناس، من أخذ بهما يعني اعتصم بهما وعصم نفسه من الزلل والخطل والزيغ والضلال وكل شيء والجهل. لما تنطق بالقرآن الكريم نطق بعلم، ولما تتعلم القرآن كما قال الشافعي كل العلوم سوى القرآن مشغلة. إذا ما كان علمك يعني مصدره القرآن فعلم ضلال، وأشار بهذا، أشار إلى هذا واعترف بهذا وأقر بهذا ورجع إلى القول بهذا، يعني علماء أو أو أو أو أو يعني كانوا أساطين وفرسان المنطق والبيان يعني والكلام وما إلى ذلك، فعلموا أن هذا ما دام ليس في القرآن الكريم ليس علما نافعا وليس علما شرعيا، لأن مصدر تلقيه ليس القرآن الكريم، ولأن مصدر الاستدلال به ليس القرآن وليس السنة وليس كذا وليس كذا، وإجماع العلماء مثلا، إجماع السلف الصالح، إجماع الصحابة مثلا. فأقول باختصار شديد، لما يذكر الإنسان هذا الشيء كما قلت لكم، بعضهم قال فلم ينفعنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقال، هذه الكلمات التي قيل وقال ولها تسحر عقول الناس وتؤثر في الناس. اليوم حركات إلحادية في مثلا، أنتم شايفين على فكرة، ممكن أنتم تندرون في السائد الآن في الجزائر، يعني من ناس أذناب المستشرقين، ما قلت تربوا في حضان وحجور يعني المستشرقين، إنما هم تأثروا بأفكار المستشرقين كفيه ممكن هذه ملتقى الفكر، الملتقى الأنوار للفكر الحر، هي شبهات همها ضرب الإسلام، أي إلقاء الشبه في عقول الناس. لو الناس ما يكون عندها مصدر معلوم، مصدر مفهوم، مصدر شرعي واضح جلي ما شاء الله، فممكن تتأثر، كما تأثر اليوم الناس، بعض إخواننا تأثروا ببعض المناهج وببعض السبل وأصروا على ذلك واستكبروا وقلدوا وتعصبوا وتبجحوا بذلك، بل وأصبحوا يقيسون الناس على ذلك ويقيسون كل العلوم الواردة على ذلك، يقيسونها بها ويحكمون بها عليها، فما وافق كان صحيحا وما لم يكن، كما يفعل الآن المستشرقون وكما يفعل الحداثيون اليوم الذين يسمون أنفسهم بالحداثيين. كما قلت يعني لو ممكن الإنسان، ولذا لا أقول أنا، ليتني لم أذكر هذا العنوان، لأنه بعض الإخوة قد يكونوا فضوليا فيكون ممكن تصطادوا هذه الشبهة لأنها خطافة. اللهم إلا إذا كان مسلحا بالقرآن الكريم فهما علما يعني وعام وفهما ما شاء الله والتزاما هذا ما شاء الله، وكذلك السنة ما شاء الله، وكذلك فهم السلف، لأن دعوة أن الناس يرجعون القرآن الكريم ويتخذونه مصدر التلقي ومصدر استدلال كل الناس يقولون هذا، لكن الصدق الصحة والصدق في ذلك قل من يصدق، وقل من تصح كلمته أو قوله كذلك يصح، وقل من يصدق كذلك في قوله، وقل من يملك حجة على دعواه كذلك. فلذلك أقول باختصار شديد، لما نقول مصدر التلقي هو القرآن وأما السنة فيكفيكم أننا نعلم بأنها وحي من الله سبحانه وتعالى، وأنها كما قال عليه الصلاة والسلام في حقها، ولما رد على الذين يستغنون بالقرآن عن السنة ويستقلون بالقرآن عن السنة وأشار إليهم في زمانه صلى الله عليه وسلم، لا ألفين رجلا على أريكته يقول حسبي القرآن، ما وجدتم في القرآن حلال فحللوه، وما وجدته في الحرام وما وجدت في القرآن حراما فحرموه على أنفسكم. النبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم بأنه لا يستغنى بالقرآن عن السنة ولا يستقل بالقرآن عن السنة، بل لا يستهدى، بل لا يهتدى، بل لا يكتفى بماذا؟ بالقرآن عن السنة. من استغنى عن السنة لم يفهم القرآن، لم يعظم القرآن، لم يقرأ القرآن كما قرأ كما قال ابن مسعود تلك المرأة من بني أسد لما جاءت تجادله وتحاججه زاعمة أنك تذكر شيئا ليس في القرآن، ويا ليتك اكتفيت بالقرآن واستغنيت بالقرآن واستقللت كذلك بالقرآن وما إلى ذلك. قالت من هذا الذي يلعن من لم يلعن الله؟ فرد عليها ابن مسعود ردا حازما جازما ما شاء الله، وحاسما كذلك ما شاء الله، يعني وهو قوله لو قرأتيه لوجدتيه. فسألته وماذا تعني بهذا؟ يعني أي آية تعنيها؟ وما الآية التي تريدها وتعنيها بقولك لو قرأتيه لوجدتيه؟ وأنا أقول لك بأنني قرأت القرآن من أول حرف من سورة الفاتحة إلى آخر حرف من سورة الناس ولم أجد ما قلت. فقال لها عليه رضوان الله أولم تقرأي قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ فسكتت بل بهتت، اعترفت خلاص ألجمها وأفحمها. إذن أريد أن أقول إذن لابد أن يفهم الناس السنة، ولا سبيل لأي علم من العلوم إذا لم يكن متلقا من القرآن ومستصدرا من القرآن والسنة أن يكون نافعا لصاحبه، وإذا لم يكن على منهج أهل السنة نافعا لأصحابه، وهكذا بكل صراحة، وعاصما لأصحابه. ولهذا رأيتم كل العلوم لا بد أن تكون متسمة، وأن تكون متسمة بسمة السنة، وأن تكون متحرية السنة، وأن تكون متحلية بشعار السنة، ليس مجرد دثار أو شعار أو كلام يقوله الإنسان، هو حقيقة، حقيقة يعني عنوانا ومحتوى، ظاهرا وباطنا، حقيقة نعم يا إخوان، وحقا أيضا. ولهذا رأيتم كل العلماء يعتنون بالسنة، لأن السنة حاوية، كيف حاوية؟ وحامية بإذن الله تعالى، وحامية أي عاصمة تعصم، وحاوية متضمنة لكل هذه العلوم، كيف لا وهي الشارحة للقرآن وهي المبينة للقرآن. بل كما قال العلماء لما ذكروا منزلة السنة من القرآن الكريم ووظيفة السنة تجاه القرآن الكريم إلى غير ذلك، قالوا بأنها تأتي مقررة ومؤيدة للقرآن الكريم، وتأتي مفسرة ومبينة القرآن الكريم، وتأتي كذلك بأحكام زائدة على ما في القرآن الكريم، كما مثلوا لذلك بكون في القرآن ممكن، يعني مثلا كمثال واحد فقط، لما حرم عن الجمع بين الأختين فجاء في السنة كذلك الجمع بين الزوجة، أي يعني بين الزوجة وأختها، هذا نص في القرآن الكريم، وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. وجاء في السنة كذلك وأن تجمع بمعنى في معنى حكم ذلك وبنص السنة كذلك، أي بلفظها، ولكن يتضمنه حكما كحكم القرآن الكريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإني أوتيت القرآن، وفي رواية ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه كما ذكر الإمامان. المهم أقول باختصار، ولذلك قلت العلماء كلهم أهل السنة يلتزمون لما نبحث في في في في علم العلوم نرى مدى تعلق مدى التزام ومدى رجوع صاحب ذلك العلم إلى السنة ومدى صدوره عن الكتاب والسنة ومدى التزامه وانسجامه مع الكتاب والسنة ومدى انضباطه بتلك القواعد والضوابط المستمدة من الكتاب والسنة ومدى ارتباطه بنصوص ودلائل وبراهين ونصوص وخطابات الكتاب والسنة وهكذا دواليك. ولهذا نرى الأصوليين، نرى مدارس كثيرة في أصول الفقه، نرى العقلانيين ونرى كذا كمدارس مختلفة متنوعة، فنرى فنحاول أن نجد مدرسة أهل الحديث في مثل هذه الأصول في مثل هذه الأشياء، فلا يستغنون بالسنة عن السنة كقسم من أقسام الأدلة، لا بد أن يعرجوا ولا بد أن يشيروا بل لا بد أن يرجعوا ولا بد أن يظهروا تمسكهم والتزامهم بذلك. وفي نظري في الأحكام كذلك في الأحكام بالسنة، فترون الأصوليين يهتمون بهذا الجانب فيقولون نهتم بكل ما له علاقة بهذا الموضوع من السنة النبوية، فتأتي السنة معرفة عندهم بأنها ما أضيفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو تقرير أو صفة هكذا. نعم أعني من قول أو فعل أو تقرير، من قول أو فعل أو تقرير، لأن كل هذه الأشياء لها دلالة ولها حجية ولا لا، لها دلالة على الأحكام يعني وعلى الأفعال، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لها دلالة على الأحكام الشرعية والمسائل هذه الشرعية، كذلك أقواله التي فيها أوامر فيها نواهي فيها إرشادات فيها توجيهات فيها كذا، كذلك تقريراته المتعلقة بأفعال الناس وأقوال الناس وأحوال الناس. فيقول بعضهم لما يرى فيه علامة عدم الرضا كأن يرى علامة الغضب، يعلم بأنه هذا نوع إنكار، ولما يرى ممكن يعني ممكن جه علامة أو أمارة أو حركة أو إشارة يعني فيها تدل على الرضا وتدل على الإقرار يقول هذا أستنبط منها وأستخرج منها وأستفيد منها حكما بالجواز، كما فعل عمرو بن العاص هكذا ولا لا، كما فعل عمرو بن العاص لما أشار قال فضحك، تذكرون القصة، قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده. فأقول يعني هذه حتى الأصولين الفقهاء المحدثون حدث ولا حرج، بل المحدثون هم الذين يهتمون ويعتنون ويعنون كذلك ويبحثون ويجمعون وينظرون ويحررون ويصنفون ويكتبون في كل ما له الصلة وكل ما ثبتت نسبته وصحت إضافته وصح صدوره عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال أو أفعال أو تقريرات أو صفات خلقية أو خلقية، كما رأيتم في ذلك من ألف في هذا وهم الكثير كذلك ألفوا في هذا، بل حتى في أي مجال أقول حتى الواعظ الذي قد يتساهل الناس في مسائل الوعظ يقول العبرة بأثر الوعظ أنك تصرف الناس عن المكروه وتدفع الناس إلى المعروف وتحببهم وترغبهم وتحثهم هكذا وتأمرهم، ولا يقول لا بل هذه على السنة، لسنا من مذهب الذين يجمعون الناس فقط بأي شيء كان، إنما نجمعهم بالسنة وعلى السنة، ولهذا سموا أهل السنة بأن مذهبهم قائم على السنة. بمعنى إيش معنى أهل السنة؟ لما ترجع إلى أهل السنة تراهم في عقائدهم وفي عباداتهم وفي سلوكهم وفي أخلاقهم وفي عاد في كل ما يفعلون وفي كل بل يرجعون إلى السنة في ذلك، ويعلمون بأن السنة قد أحاطت بذلك عليهم يعني أحاطت بهم كما يقولون. ولهذا كما قال سفيان الثوري إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، بمعنى الآثار هذه تدل على هذه الأشياء فلكن من الأثريين الملتزمين بهذه الآثار. فأقول إذن عموما لما الإنسان يلتزم أولا يعني يكون مصدر تلقيه هذه الأشياء من الكتاب والسنة، نعرف ربنا دلنا على ذلك في آيات كثيرة وكذلك في السنة أي أحاديث كثيرة، وبين أن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم عين الهداية، كما قال ربنا مثلا ربنا سبحانه وتعالى الذي أنزل هذا القرآن وبين عظمة هذا القرآن وبين فضل هذا القرآن وبين أثر هذا القرآن وبين ثمار التمسك بالقرآن إلى غير ذلك، فقد نجملها في قوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم يكفيك. تريد الخير القرآن دليلك، يكفيك القرآن دليلا. تريد اجتناب الشر يكفيك القرآن دليلا. هكذا بكل صراحة. المهم باختصار فجمع بين ذلك والحمد لله. والمهم فقد تقول يا الله قد يستشكل الإنسان بعض العبارات، بعض العبارات وبعض الألفاظ وبعض الكلمات قد يجدها مجملة في ذلك الإجمال يشكل عليه فهم نصها ومعرفة حكمها والاهتداء إلى المراد كذلك منها والمقتضى كذلك، فيقول والله اختلط علي الأمران لا أدري كيف أفصل بينهما. المعروف عندنا معلوما عندنا أن هذا لا يجوز، ولكن لما أقرأ في هذا النص أفهم منه الجواز. كيف لهذا التعارض؟ إما هذا مكذوب وإما هذا غير صريح أو غير صحيح عياذا بالله. فيقال لا، ربك سبحانه وتعالى جعل السنة، أنزل السنة على نبيه وأوحى إلى نبيه أن يبين للناس هذه المطلقات يقيدها، وهذه العمومات يخصصها، وهذه المجملات يفصلها، وهذه المبهمات يبينها، وهذه المشكلات مثلا يفسرها، وهذه كذا كذا. بل حتى في نسخ بعض الآيات كما هو مذهب أهل السنة والجماعة هكذا ولا لا؟ نعم يا إخوان. إذن فنعرف كما قال القرآن أحوج ما يكون إلى السنة هكذا ولا لا؟ فلا سبيل إلى فهم القرآن ولا دليل على صحة وحسن فهم القرآن إلا على ضوء السنة النبوية. ولهذا أهل السنة والجماعة يجمعون بينهما، لا يقول لا ننظر في السنة ولا نلجأ إلى السنة ولا ننتقل إلى السنة ولا نأخذ ونتلقى من السنة ولا نتخذها مصدرا إلا بعد يستدلون بحديث معاذ الضعيف رحمة الله على الشيخ الألباني في رسالة منزلة السنة من الإسلام وبيان أنه لا يستغنى بالقرآن عن السنة، أشار إلى هذا أنه ليس فقط سندا بل حتى متنا بين وجه النكارة. قال يكفيه نكارة أنه جعل منزلة العقل من السنة كمنزلة السنة من القرآن. قال لا يستويان، لا تستوي. مثلا يقول يريد أن يقول هذا عندنا أدلة عليها، قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي، فالسنة وحي كالقرآن الكريم. وعندنا حديث ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه وغيرها من النصوص الأخرى التي تشير إلى وجوب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وجوب الرجوع إليه، ووجوب العمل بما يعني علمك إياه وأمرك به وأوجبه عليك وأتاك به إلى غير ذلك. وكذلك قوله سبحانه وتعالى الآية الصريحة في هذا الباب، الصريحة في هذا الباب، والنص كذلك في هذا الباب، والحجة كذلك في هذا الباب على كل الناس لما قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. لو تسألهم ما نزل إليهم يقول القرآن الكريم والآية أن إنما ربنا أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنة وأنزل عليه هذه السنة ليبين للناس. إذن هذا المبين حجة كالمبين، ولا سبيل إلى معرفة ذلك على الوجه المبين إلا بتلك القرائن والشواهد والدلائل التي بينته. فإذا عموما يا إخواني هذا الذي جعل أهل السنة والجماعة بكل صراحة هم أعلم الناس بالحق وأهدى الناس لكون مصدر تلقي هذا العلم الشرعي، مصدر تلقي عقيدتهم، مصدر تلقي كذلك عبادتهم، أي هذه الالتزامهم بالسنة وتركهم للبدعة واجتنابهم للبدعة وتحذيرهم من البدعة وردهم على أهل البدع وتحذيرهم من أهل البدع ونهيهم عن مجالسة أهل البدع خشية الوقوع في البدع إلى غير ذلك. يعني كونهم حتى يكون هذان المصدران في مأمن يعني يجعل الناس لا تسمع لأحد. بعضهم يقول ولو أقرأ عليك القرآن، تذكرون لما كان بعضهم يقال اسمع مني ولو الآية، قال ولا نصف آية ولا لا، قالوا اليوم تقرأ عليه القرآن الآية كما أنزلت لكن بعد ذلك تفسره على الغير وجه الذي أرادت واقتضت وهكذا ولا لا. فيريد أن يقول من باب سد الذرائع حقا القرآن استمعه لأن سماع القرآن ممن قرأه مش مشكل، لكن من أهل البدع زجرا لهم وهجرا لهم ودرعا لمفاسدهم واتقاء لشرهم وغير وغير وغير من هذه الأشياء، فلا يستمع منهم ولو جاء. لهذا هذا دليل على أنه ليس كل ما من أتاك المخالفون لا تسمع منهم، لا تسمع منهم ابتداء الأولى، لا تسمع منه المبتدع، لا تسمع منه أو ابتداء، هذا هو هجر المبتدع من هذا الباب. بعدين إذا عرفت الحق، ليس كل الناس يعرفون الحق، ليس كل الناس عندهم أدوات لمعرفة الحق، وسائل في معرفة الحق، أدوات التصفية، يصفون المعلومات فيقبلون ويردون هكذا ولا لا، فيأخذون فيقبلون ويردون، فيقبلون كذلك ويرفضون. كيف؟ كما قال الشيخ الألباني، وليس كلهم يملك غربالا، أي يغربل. قال الطلبة ممكن يغربلون، المشايخ العوام لا يغربلون، وإن الشبهات خطافة ولا لا، وقلوب الناس ضعيفة، رأيتم شبه كثيرة خطفت عقول الطلبة أو أشبه الطلبة ولا لا يا إخوان، مع أنها صريحة في مخالفة الدليل، واضحة في مخالفة مصادر التلقي. من تقول مصدر التلقي مين تتلقى من كتاب السنة؟ هذه على خلاف الكتاب والسنة، وكأنك عارضت هذه بتلك. إذن معناه مسألة عظيم، مسألة خطيرة ومسألة عظيمة، يعني ينبغي الإنسان يتنبه لها. ولذلك كما قلت أن العلماء في هذا المجال لما رجعوا إلى هذين المصدرين ما شاء الله يقرؤونهما كما يقرؤهما مثلا كما على أصلهما أصليهما، أي تقرأ القرآن كما أنزل وتفهمه كما فسر وتطبقه كما هو مراد منك وكل شيء، وكذلك السنة على الوجه الذي بلغه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أداه إلى من لم يسمعها كما سمعها، أي أنت تبلغها على الوجه الذي صدرت وعلى الوجه الذي جاءتت وعلى الوجه الذي وصلت، ومن أجل حفظها من عبث العابثين وتصرف الناس فيها وتلاعب المتلاعبين أو تحريف المحرفين أو إلى ممكن تأويلات الغالين وانتحالات المبطلين وتأويلات الجاهلين وكل شيء. مثلا أنت قيد الله علماء وضعوا شروطا ينبغي توفرها في حملة السنة ورواة السنة ولا لا يا إخوان، رأيتم كيف جعلوا الشروط صحة الرواية؟ جعلوا عدالة الراوي أولا، يصح أن يكون أهلا للرواية أن يكون عدلا، وكذلك أن تكون تلك الرواية مضبوطة ما يسمى بضبط الرواية، والضبط هنا المهم ضبط تلك الرواية، ليس شرطا أن تضبطها بعقلك وحفظك وصدرك، يعني كما يقولون ضبط الصدر كما معروف عند المحدثين، بل حتى في ضبط الكتاب، ولكن خشية الكتاب قد يكون عرضة للناس، قد يزيدون وقد يحرفون وقد القدقدات كثيرة كما يقولون. إذن ينبغي أن تحفظه كما مثل ما تحفظ ذلك المحفوظ في صدرك، كذلك المكتوب كذلك تحفظه تجعله في مأمن، يعني أن تصل إليه يد من يعبث به أو من يتصرف فيه أو من يحرف. ولهذا كما فعلوا في العلم فمن باب السنة أولى، بل كذلك السنة كما تقولون السنة كما قال ابن سيرين وكما قال ابن المبارك. ابن سيرين قال لولا الإسناد من الدين فلولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، انظروا لقال من شاء ما شاء. وابن سيرين أقول وابن المبارك قال هذا الكلام، ابن سيرين قال إن هذا العلم دين، وقال كذلك قبله كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قلنا لهم سموا لنا رجالكم، فيعرفون الرجال بأسمائهم، يعرفون بأخلاقهم بأحوالهم بدرجاتهم بحفظهم بكل شيء، ويعدلون في الحكم عليهم ويصدقون في القول فيهم، يعني في الحكم عليهم يعدلون، لا ترون واحد يحكم على كما هو الأمر اليوم بالهوى والعاطفة، إذا أحبه زكاه ورفعه وإذا كرهه ممكن جرحه يعني وتكلم فيه ونفر عنه الناس، يعني الغلط كما هو ديدا الناس اليوم للأسف الشديد. لا والله، لأن الشهادة أمانة، ولأن الحكم كذلك أمانة، ولأن القول كذلك أمانة، ليس لك أن تتكلم بغير علم كما قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لما تتكلم في شيء تقول هو كذا وهو ليس كذلك فأنت آثم فأنت ظالم فأنت كذا. ولهذا من بين من ألف في هذا المجال في نقد الرجال ما كان الذهبي تذكرون واش اسم الكتاب تاعو؟ ميزان الاعتدال، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، يعني يريد أن يقول أمانة، هذا هو الكلام فيهم بأمانة بصدق، لأن لا يصار إلى شيء طيب وشيء حسن وشيء شريف نبيل بشيء غير ذلك، عكس ذلك. لا نحفظ الدين كما قال ابن تيمية، لا تنصر السنة بالجهل والكذب والظلم. يعني بعض الناس يريدون يقولون الله نريد نصر السنة ونريد كذا، يقول لا، ولكن لا يا إخوان ليش تكذبون؟ السنة تنهى عن الكذب، السنة تتضمن التنفير والنهي وذم الكذب وأهل الكذب، يعني الذين يكذبون. زيد الظلم، السنة تعلم العدل، قائمة على العدل. السنة علمت الإنسان العدل حتى في خاصة نفسه، في جوارحه وأعضائه، علمته، نهته أن يمشي في نعل واحدة، ولا لا؟ يعني إما أن يمشي متنحلا هكذا كلتا الرجلين كما يقول، أو حافيا، ولا لا؟ علمته أن لا يجلس نصفه أو شطره يعني في ظل، والآخر بين الظل والعر، ولا لا؟ علمته أن لا يحلق بعض رأسه ويترك البعض الآخر، أي بعض شعره ويترك البعض الآخر، إما أن يحلقه كله أو أن يتركه كله، يعني كما قال ربنا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وعلمته أن الخصم والعدو حتى ولو كان خصمك لا تكذب عليه، لا تظلمه، ينبغي أن لا تظلمه، إلى غير ذلك. فأقول إذن هذا الذي يجعل الناس يقال، فلما وقعت الفتنة قلنا لهم سموا لنا رجالكم، فينظرون الفتنة هذه الميزة، مثل ما نحن الآن اليوم نقول حتى نعرف استقامة الناس وصلاح الناس وثبات الناس وسنية الناس وسلفية الناس وحقيقة الناس، والله ما بكونك يوافق كل ما يوافقك، تحبه ولا يحبك ولا تكره ولا يكرهك، ترضى عليه ولا يرضى عليك، لا والله ليست هذه مسائل شخصية، لا، إنما قضيت مدى موافقته للسنة والتزامه بالسنة ومشيه على السنة وكل شيء. يقول والله أنا على السنة، خلاص أثبت لنا ذلك الشيء الذي تفعله خلاف السنة، والذي تقوله خلاف السنة، والذي تحكم به خلاف السنة، والذي تدعو إليه خلاف السنة. إذن أين أنت من السنة؟ أنت على البدعة وسميت بدعتك السنة، يعني كأنك أنت يا فلان المصدر لك تتلقى منه الأشياء غير مصدر سلفي وغير مصدر علمي وغير مصدر مرضي وغير مصدر شرعي. لهذا سامحوني باختصار شديد لأن الوقت ضيق جدا، لما نلقوا أهل السنة والحمد لله في كل شيء، والحمد لله مصدر من القرآن، لو تقول له إيش قال الله وما نصدق من الله قيل قل صدق الله والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ما شاء الله، خلاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش أهدى من اللي يكون مصدر تلقيه الكتاب والسنة ومصدر استدلاله بالكتاب والسنة، حتى لما يستدل بدليل ما تقدرش ترده. أذكر مرة واحد قال لي يا شيخ هذا الدليل زعما راكم تعرف التعصب وين يوصل الناس، قال لي هذا الشيء ما يدخلليش في راسي، بعض الناس يقول هذا الكلام ما يدخلليش في راسي، حبيت نهبط لمستواه لكن بشي اللي يرفع المستوى، والمستوى ماشي بالمحتوى يا خاك ذاك، محتوى هذاك الشيء باش نشوفه وين. قلت له يا فلان إما راسك مش مليح، إما هذا الدليل مش مليح، واحد من الزوج. هلا قال لي راسي واش كنت خاصي تقول هذا؟ مزال تقول هذا؟ استغفر الله، يعني وما كادوا يفعلون كما قال فذبحوها وما كادوا يفعلون. قلت له إما راسك يعني للأسف باش معمر حتى وليتوا تجادلوا في القرآن والسنة للأسف الشديد، ولا كذا؟ لأنه كما تكون أهل السنة والجماعة يعلمون قيمة العقل ومنزلة العقل وكذا وكذا، لكن يعرفون له مكانته ويعرفون له درجته، ما راوش عقلاني لدرجة أنه داروه مصدر من مصادر التلقي كما فعل المعتزلة، ولا لا؟ ويعرفون كذلك للناس مهما كانوا علماء، ولو كانوا علماء ومهما كانوا أئمة، يعلمون بدرجتهم بأن هؤلاء لا يستغنون ولا يستقلون عن الكتاب والسنة، ولا يكون قولهم ويعني وفتواهم في منزلة الكتاب والسنة، بل تكون قائمة على الكتاب والسنة ومستصدرة من الكتاب والسنة ومستمدة من الكتاب والسنة وناطقة، أي ألسنتهم وفتاويهم مجسدة للكتاب والسنة. أنا أقول كذلك، هكذا ولا لا؟ ولهذا الآن لما تلقى مثلا الصوفية ليقول لك احنا ماشي كيما انتوما كتاب والسنة، نصا بنص، لفظا بلفظ، حرف حرف، لا، احنا عندنا شيء، عندنا مصادر تلقي واحدة أخرى، الهواتف، الكشوف، الإلهام، تعرفوا الإلهامات وكذا، حتى يوصل إنسان يقول لك أنا في المنام المنامات، المنامات كذلك من مصادر تلقي الصوفية، المنامات في المنام شفت كذا وشفت كذا وشفت كذا كما راهي الآن، وهذه كذلك من يدل على انحراف مصدر التلقي، بأن هذا المصدر ليس مصدرا شرعيا، حتى وصلوا وين بهذا الضلالات، هذا الضلالات وهذه الكفريات، ينازعون أهل السنة، ينازعونهم، بل ماذا يفعلون؟ يعني بكل صراحة يردون عليهم، يقول أنتم معشر، مثلا أنتم معشر علماء الكتاب، أنتم معشر أهل السنة، أنتم معشر أهل السنة تأخذون علمكم ميتا عن ميت، أنتم إيش علمكم؟ أوراق، نصص كذا، يعني حدثنا فلان عن فلان عن فلان، علمكم تأخذونه ميتا عن ميت، تقولون حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وكله أموات، لو سألناك أين فلان أين فلان تقولون قد مات، شوف يعني العقلية. أما نحن هذه يصرحوا بها، أما نحن حدثنا الحي الذي لا يموت، صح ويش الوحي مين يا أخي؟ بواسط جبريل حدثني قلبي عن ربي. شتوا الضلالات كيفاش؟ يعني ردوا بالكم مصادر يعني هذا باختصار، وإن شاء الله المرة الجاية نفصل فيها لأنهم ضرورية. كذلك تلقاوها عند الغلو في الأئمة، أمر خطير، مرض خطير، داء خطير، راح يولي هو المصدر، يولي هو الحق، يولي هو الدليل، يولي هو الحجة، كما تفعل الشيعة. الشيعة أئمتها هم الذين هم مصدروا شريعتها، هم الذين صنفوا وألفوا وأمروا ونهوا، حكم شرطوا، حتى بلغ بهم الغلو في أئمتهم إلى أن وصلوا إلى قولهم إن أئمتنا، إن منازل أئمتنا ودرجات أئمتنا لا يبلغها ملك مقرب، عياذا بالله، نستغفر الله، أو ملك مقرب أو نبي مرسلون، أو إلى غير ذلك، قالوا إن من أئمتنا من تخضع لهم ذرات الكون كلها. معنى انظر المصدر، لو تقول له قال إمام، ولهذا باش مثل ما في أي مثل ما ذكر قبل قليل الحسد، حسد من عندي أنفسهم، ويعرفون الحق ولكن ما يقدرش خشنو يقر لك به، يكون حجة عليه، والإقرار سيد الأدلة، يحترف. إذن ماذا يفعل؟ يتأول، يتهرب إلى ذلك مما يفعل. كان يقول لك أنت صح عندك علم، لكن علمك قاصر، ولهذا أحدث هذه الضلالات والأباطيل تحم علم الحقيقة وعلم الشريعة. أنتم هذه الشريعة صح، هذه صح، ولكن إحنا عندنا علم الحقيقة وهو لدني، مثل ما قالوا للخازر، لأنه الآن مازال يعتقد الناس الصوفية أنهم يتلقون عنه ويرونه في المنام وأنه كذا، يعني نشوف الضلالات يدعبوا بعقول الناس. ولكن ما تعجبوش لما نشوف الناس من إخواننا من يتلاعب الناس بعقولهم، هاكم شفتوها اليوم ولا لا؟ لا، الآن الصوفي تقول وش بيها الصوفي، ما شي فاطن، هاك تلقى أنت يزعم أنه تربى في أحضان وتخرج من مدارس وقرأ في مجالس وتصفح كتب مصنفات السلفيين، ولكن جت فتنة صغيرة كيفاش أذهبت كل شيء وعرته من كل شيء، وكأنه لم يكن على شيء، وكأنه ليس بشيء، للأسف الشديد يا إخوان. المهم باختصار فأقول إذن لما الإنسان يدرك هذه الأمور فتعرف أنت، مثل ما قلنا أئمتهم كتبوا حتى يردوا على على على على إيش، على أهل السنة، بأن مصادر التلقي عندكم صحيحة، مصادر التلقي تاعكم مش محفوظة، مش كاملة، مش شاملة، مش خالدة، مش ثابتة إلى غير ذلك. لا والله، لو تشوفوا في خصائص المصادر التلقي تلقوا باللي من عند الله، لم تتغير ما تغير الزمان والمكان والزمان والمكان والإنسان حتى الإنسان، يعني هكذا نلقاه في كمالها. شهد بذلك رب العالمين، اليوم أكملت لكم دينكم حفظها، شهد بذلك رب العالمين، إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. عالميتها ركشفت بعالمية رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، خلودها إلى يوم الناس هذا، حتى في ذلك الزمان كانوا في ذلك الزمان كانوا يقولون مثل ما كان يقول مالك: وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح، أو يعني هكذا، وغير وغير شمولها رقم شفتوا إلى غير ذلك، ووسطيتها مش متقولوش لا غلو فيها ولا جفا، يعني خصائص سامية، محاسن فاضلة، مقاصد ما شاء الله جامعة وماتعة ونافعة جليلة وجميلة ما شاء الله. يعني إذن مع ذلك إذن وش يديروا يلقون هذه الشبه، يقول والله في القرآن تناقض وفي القرآن ناقص ليس كاملا، كما فعل الطبرسي أحد أئمتهم اللي تفرغ وانبار لهذا الشيء، جمع زعما ألف كتابا رقم شفتوه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب وغيرها، السنة رقم شفتوا كيش داروا إلى غير ذلك من الشبه في كل شيء. ولكن أهل السنة مادام عرفوا السنة ويمشوا عليها في عقيدتهم في فقههم في كل علومهم في كل الفنون التي يدرسونها في كل ما يقرؤونه في كل ما يفهمونه في كل ما يطبقونه في كل ما يلتزمونه، لا يحيدون عنها ولا ينصرفون عنها ولا ينحرفون عنها ولا يتأخرون ولا يتقدمون، كما قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. أي هكذا وحدة. ثانيا، لما انتهى تلقيك من هذه المصادر الشرعية ما شاء الله الكتاب والسنة ما شاء الله وسيدالك بهذا الكتاب والسنة وإجماع السلف رحمة الله عليهم، هذه طبعا المتفق عليه المختلف فيها رقم شفت المصادر الأخرى هي كانت تندرج تحت الكتاب والسنة وتستند إلى الكتاب والسنة وتستمد من الكتاب والسنة وتنضب من الكتاب والسنة، يا خايف ذلك لما تشوف أي شيء إلا ويعود إليهم. حتى القياس، يعني بكل صراحة أنت لما تقيس مسألة لم يرد فيها في حكمها نص على مسألة ورد في حكمها نص بتلك القضية الطارئة الفرعية، مع النظر في مناط ذلك والمناط هو الوصف المناسب لشرع الحكم، كل شيء تخليه متعلق بذلك الحكم الأصلي وهو الشرع وهو النص الشرعي المعروف، يا أخي أقدر. فإذا حب يقول السلفي لا يحيد ولو قيد أنملة ولو في كلمة حرف ما يزيدوش، كما قال رب البني إسرائيل قالوا حطة، واش قالوا واش قال محمد الأمين الشنقيطي الذين حرفوا كلمة الاستواء بالاستيلاء، يعني لو كانوا يعاقبون لعاقبهم الله مثل ما عاقب بني إسرائيل، زادوا حنطة. فأنتم بدل ما تقولوا الاستواء قلتوا واش الاستيلاء، استولى باش ما يقولوا استوى، واش قالوا؟ انظروا، يعني حب يقول أهل السنة لا يزيدون شيء ويبقون ظاهرين مع ما يحيط بهم من مضايقات بكل صراحة ومخالفات ومنازعات ومعارضات وما يتلقونه من سوء ومكروه وأذى ونحو ذلك، يزيدهم تبسكا ويزيدهم تشبثا ويزيدهم استمرارا ويزيدهم كذلك استقرارا، ولا يغترون لكثرة، يعني لا يتأثرون لقلة من يخالفهم ومن يوافقهم ومن هو معهم. لعل بعض الناس كيشوفوا روحهم ربعة في مدينة ويشوفوا شحال 2000 ولا 4000 يما، يقول لكم واحد منهم يقول وقيل يا جماعة أنا شوية، يذكره بالله والرسول صلى الله عليه وسلم، يذكره بالكتاب والسنة هم كذلك، وبعد يقولوا له الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أو يذكروا بها نختم قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق الحق، والحق يعرب باش بدليله ولا بقائله، معنى بالمصدر التلقي كتاب السنة، هو قال ربي هو قال النبي صلى الله عليه وسلم على هذا كان السلف، خلاص عرفت فالزم. أما فلان غلط قولوا يا فلان، كما يقول العلماء كما كان يقول مالك للطلبة تاعو للأئمة اللي معاه والمشايخ اللي يقرأوا عنده كلش، تأثروا به تأثروا به بزاف بزاف، كان إمام الدنيا، كان لا يفتى ومالك في المدينة كان يقول لهم إنما أنا بشر وشنو أخطئ وأصيب، فانظروا في قولي فما وفق الكتاب والسنة فأخذوا به وما خالف الكتاب والسنة فاتركوه. رانا حابين عودوا نسمعوها، توحشناها ولا لا؟ توحشناها باش الناس يعرفوا قيمة الدليل، ولا أحد فوق الدليل، ولا أحد يستغني عن الدليل، ولا أحد قوله دليل إلا النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قوله دليل. خاتم مالك قالهم كل يؤخذ من كلامه ويرد زيد إلا صاحب هذا القبر، إلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله الدليل، أما غيره فكلهم قوله يحتاج إلى فتواه، تحتاج كل شيء الدليل، ومن فارق الدليل وما ضل السبيل هؤلاء إلا لمفارقتهم للدليل ومجانبتهم لسواء السبيل ومقارعتهم للطلاب الدليل ومنازعتهم للسائرين على الدليل وما إلى ذلك من هذا الفكر العليل. نسأل الله السلامة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إن شاء الله فرصة أخرى. جزاكم الله خيرا جماعة العلم، لو كان يسمحون مننا أمنا، أنا شفت منهم يعني مش كلهم لكن شفت منهم، لو كان يسمحون واش سالي عم تفرجوا فيها. سؤال فقط، هذا يقول أنا حلق شعر دوك إيه الآن حلق الشعر يعني قلت بسبب الحجامة، هذا عنده سبب العلة معروفة يعني الآن ماذا به غير ذلك المكان، لأنه من يفعلها تطببا هكذا، وخاصة لما يتحرى تلك الأيام المعلومة المخصوصة مثلا هكذا ولا لا، فإذا فعلها لذلك فلا حرج، الشيء الذي يكون علة له علة. كل إنسان يروح يدير عملية يطلبوا له، ممكن كي تكون عملية يطلبوا له أنه في هذاك المكان يكون خاليا من الشعر، لأنه لو الشعرة تتسرب تختلط بالدم وتتسرب لهذاك الجرح قد تسبب له يعني مرضا أو داء أو ضررا هكذا ولا لا، والضرر يزال في الشريعة الإسلامية، وكما يقولون الحاجة هذه حاجة، وتقدر الحاجة بموازين ومقادير شرعية مش عاطفية مش على باب الهوى والشهوة. إذن الحاجة أم التحقيقات ينظر فيها ما شاء الله، وفيه الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة ولا لا. الله يبارك فيك، اللي ممكن لو ما تديرهاش راح يترتب عليك يترتب مشقة غير محتملة ما تقدر لهاش، أو أذى ما تقدرلوش، أو ضرر ما تتحملوش إلى غير ذلك. المهم باختصار شديد الحاجة أم التحقيقات، وللضرورة حالات لها غير أحكام الساعة والاختيار. لما تكون في ساعة من أمريكا يبقى الأمر كالضرورة التي تقتضي الرخصة، عندك عذر، أمر طارئ، مرض، علة، أمر شيء قاهر يعني يخليك ما تقدرش لهذاك الشيء، يسكت عنك. طبعا المشقة مشقتان أو نوعان أو قسمان، محتملة وغير محتملة، أو معتادة وغير معتادة. غير معتادة هي تبقى على الأصل وتبقى العزيمة معها عزيمة ولا لا، لأنه تقدر لها، بل الشرع رغب في المكاره الالتزام بمثل هذه العبادات ولا لا، كقوله الوضوء على المكاره هكذا الشدائد والمكاره شايف يعني، بالعكس هذا مليح. لكن إذا هذه معتاد ومحتمل ومقدور عليه، لكن أشياء غير محتملة غير معتادة هذه تسقط التكليف، يعني هذه طارئ قاهر يجعل مثل ما قال الله سبحانه وتعالى فمن اضطر غير باغ زيد ولا عاد، إذن لها غير أحكام الساعة والاختيار. بارك الله فيك، أجد فرصة أخرى إن شاء الله. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيك.